قصص الأنبياء. قصص الأنبياء عليهم السلام. صلاة الله يعقبها سلام على خير الخلائق أجمعين، أولو عزم مقامهم رفيع ونور للعالمين. قصة إسماعيل وإسحاق عليهما السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. هناك في مكة البلد الحرام نشأ إسماعيل عليه السلام، وفي ثنايا ذكرنا لقصة نبي الله إبراهيم عليه السلام عرفنا سبب مجيء إسماعيل مع أمه إلى مكة، وعرفنا أيضا كيف تعرض إسماعيل للذبح على يد والده وكيف فدي بذبح عظيم، وعرفنا أيضا كيف ساعد إسماعيل أباه في بناء الكعبة. كل هذا كان جانبا من حياة نبي الله إسماعيل عليه السلام، وفي هذا اللقاء سنتعرف على جانب آخر من حياته إن شاء الله. نشأ إسماعيل عليه السلام في أكناف قبيلة جرهم، فتعلم العربية منهم فصار من أحسنهم وأفضلهم ونال إعجابهم، وحين بلغ سن الشباب زوجوه امرأة منهم، ثم ماتت أمه هاجر بعد ذلك. وبعد زمن جاء إبراهيم عليه السلام إلى مكة ليتفقد حال ابنه، فلم يجد إسماعيل في بيته، فسأل امرأته عنه فقالت خرج إلى الصيد يبتغي لنا طعاما، وما عرفت أن السائل هو أبو زوجها. ثم سألها إبراهيم عليه السلام عن عيشهم وحالهم فقالت نحن بشر، وشكت إليه حالهم وفقرهم، فقال لها إبراهيم عليه السلام إذا جاء زوجك فاقرأي عليه السلام وقولي له يغير عتبة بابه. وذهب إبراهيم عليه السلام راجعا إلى فلسطين. رجع إسماعيل عليه السلام من رحلة صيده فسأل امرأته هل جاءكم من أحد؟ قالت نعم، جاءنا شيخ صفته كذا وكذا، فسألنا عنك فأخبرته، وسأل عن عيشنا فأخبرته أنا في جهد وشدة. قال فهل أوصاك بشيء؟ قالت نعم، أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول لك غير عتبة بابك. قال إسماعيل عليه السلام ذاك أبي إبراهيم، وقد أمرني أن أفارقك، الحقي بأهلك. فطلقها. ثم تزوج نبي الله إسماعيل عليه السلام امرأة أخرى من مكة، ولبث عنهم إبراهيم ما شاء الله أن يلبث. ثم أتاهم بعد مدة فلم يجد ابنه إسماعيل أيضا، فسأل امرأته عنه فقالت خرج إلى الصيد يبتغي لنا طعاما، فسألها عن عيشهم وحالهم فقالت نحن بخير وسعة، وأثنت على الله جل وعلا. فقال لها ما طعامكم؟ قالت اللحم. قال وما شرابكم؟ قالت الماء. فقال إبراهيم عليه السلام اللهم بارك لهم في اللحم والماء. ثم قال لها إذا جاء زوجك فاقرأي عليه السلام ومريه يثبت عتبة بابه. فلما رجع إسماعيل عليه السلام إلى بيته قال لامرأته هل أتاكم من أحد؟ قالت نعم، أتانا شيخ حسن الهيئة من صفته كذا وكذا، وأثنت عليه، فسألني عنك فأخبرته، فسألني عن عيشنا فأخبرته أنا بخير. قال إسماعيل: هل أوصاكم بشيء؟ قالت: نعم، هو يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابك. قال: ذاك أبي وأنت العتبة، أمرني أن أمسكك. ولما بلغ إسماعيل عليه السلام أشده أوحى الله إليه فصار نبيا، وأرسله إلى العرب في الجزيرة وما حولها، فكان يدعو قومه إلى الحنيفية ملة أبيه إبراهيم عليه السلام، وإلى عبادة الله وحده لا شريك له. فقام بأداء الرسالة على أكمل وجه، ونشر التوحيد في الجزيرة العربية، فكانت مكة أرض توحيد لا تعرف الأصنام ولا الشرك، وكانت دهرا طويلا على ملة إسماعيل عليه السلام، حتى قدم عمرو بن لحي الخزاعي بالأصنام إلى مكة وجزيرة العرب فعبدها الناس، فهو أول من غير دين إبراهيم عليه السلام، وهو من أدخل الشرك إلى الجزيرة العربية. وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يجر أمعاءه في النار. وقد ذكر الله تعالى إسماعيل عليه السلام في القرآن 12 مرة في 8 سور، وقد وصفه الله تعالى فيها بصفات جليلة، ومن تلك الصفات الصدق والوفاء بالعهد، فقد أمر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وأمرنا تبعا له أن نذكر قصة نبيه إسماعيل عليه السلام، فإنه كان صادقا في وعده ولا يخلفه، ومن أعظم ما وفى به صبره على الذبح عندما قال لأبيه: ستجدني إن شاء الله من الصابرين، فوفى بذلك ومكن أباه من ذبحه. ومن ذلك أيضا وعده أباه إبراهيم الخليل عليه السلام بمعاونته في بناء البيت، فوفى بوعده، كما قص الله عز وجل ذلك في كتابه فقال: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وقد ورد أنه واعد رجلا أن يلقاه في مكان كذا وكذا، فجاء إسماعيل عليه السلام ونسي الرجل، فانتظر إسماعيل ذلك الرجل يومه وليلته، فلما كان في اليوم التالي جاء الرجل، فقال له إسماعيل عليه السلام: ما زلت ها هنا في انتظارك منذ أمس. وهذه الخصلة الحميدة هي سمة الأنبياء جميعا، وإنما خص الله عز وجل إسماعيل عليه السلام بالثناء عليه بها تشريفا وإكراما له، لأنه اشتهر بها وبرزت فيه بشكل خاص. ومن صفات نبي الله إسماعيل عليه السلام أيضا حرصه على الدعوة والإصلاح، فقد بدأ بأهله وخاصته إذ كان يأمرهم بالصلاة والزكاة، فجمع عليه السلام بذلك بين الصلاح والإصلاح، وكان داعيا إلى الله عز وجل لأهله المقربين وأهل ملته أجمعين. ومن صفاته أيضا رضا الله تعالى عنه لامتثاله أمر ربه واجتهاده في طاعته وفي حرصه على رضاه، فارتضاه الله عز وجل وجعله من خواص عباده وأوليائه المقربين. قال الله تعالى: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. قال الفخر الرازي عند قوله تعالى: وكان عند ربه مرضيا، هو نهاية المدح، لأن المرضي عند الله هو الفائز في كل طاعاته بأعلى الدرجات. ووصف إسماعيل عليه السلام أيضا بالصبر، فقد قال الله تعالى: وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين، وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. فوصف مع غيره من الرسل المذكورين بالصبر، ولا يستحق العبد اسم صابر حتى يوفي الصبر بجميع أنواعه. ووصف عليه السلام بالخيرية، فقد شهد له المولى تبارك وتعالى بذلك، فقال تعالى: واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. والمراد بالأخيار الذين اكتملت أحوالهم من الأعمال والأخلاق والصفات الحميدة والخصال السديدة. ووصف عليه السلام بالحلم في قوله تعالى: فبشرناه بغلام حليم، ويعني الأناة والتثبت في الأمور، وذلك من شعار العقلاء. ووصف بالقوة والعزيمة، ويظهر ذلك في أفعاله، ومن ذلك ما ذكره الله تعالى من رفعه مع أبيه قواعد البيت العتيق. ورفع القواعد يتطلب بلا شك قوة بدنية، كما أنه عليه السلام كان راميا قويا حاذقا، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. ووصف عليه السلام بأنه مفضل على غيره من الخلق، فقد أخبر المولى عز وجل عن إسماعيل وعدد من الأنبياء والرسل عليهم السلام أنه فضلهم على العالمين، فقال تعالى: وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. وإسماعيل عليه السلام مفضل من عدة جوانب، ومن أهمها أن جعل الله تعالى من ذريته نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وسيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. في أرض فلسطين ولد إسحاق عليه السلام، فهو الابن الثاني لخليل الله إبراهيم عليه السلام. أمه سارة بشرتها بمولده الملائكة عندما حلوا ضيوفا على زوجها إبراهيم عليه السلام وهم في طريقهم لهلاك قوم لوط. وقد وهب الله تعالى لإبراهيم عليه السلام ابنه إسحاق بعد أن كبر وتجاوز 100 من العمر، ليكون آية على قدرة الله تعالى. قال الله تعالى: ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون. قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فأقبلت امرأته سارة ولما علمت بهلاك قوم لوط ضحكت وفرحت لعلمها بقبيح فعلهم وانتكاس فطرتهم. ثم لما بشرتها الملائكة بأنها ستلد إسحاق وستدرك من ولد إسحاق يعقوب لطمت وجهها بيديها حياء وقالت: كيف لي أن ألد وأنا عجوز عقيم؟ هذان سببان يمنعان الولادة، ومع هذا زوجي شيخ كبير، هذا أمر عجيب.